مسألة 32. أنا سمع رحمه الله تعالى: لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة. لكن هلو لمومة كمزيكا مكوي أو لولي كمزيكا بامتياك مشروط لميك وشرطي بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة. لميك وشرط كما نفالي أتتفقوا حاجة إنجليانا نمكوي usiku huo. Usiku wa jana tunazika labda saa 7 au saa 5, anayetaka kuingia kaburini awe jana hajafanya jimai. Wa ila lam yushra lahu dafnuha, wa ila si sheria kwake kumzika. وكان غيره هو الأولى, نعتقو أسيك ويه نبور زيد بدفنها كمزيكا ولو أجنبيا حتى كما تقوى نمتباكي نتكاندو بالشرط المذكور. لكن وشرط أنبالو لمتاجوا أو هجا إنجليانا وسيكوا جانا. لحديث أنس بن مالك هو شهيد وحديث أنس رضي الله عنه قال: أنا سيما شهدنا ابنة لرسول الله تلهذورية تلشهودية لكهذورية مزشي بنت وامتم الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر الحال امتني والله امكيتي تنبزوني مكبوري. فرأيت عينيه تدمعاني, انا تنسيما نكاونا ما شمويلي يمتوني عليه الصلاة والسلام تدمعاني ينبوجيش ما شوزي ثم نكاونا لي عليه الصلاة والسلام. ثم قال كشا كثام رسول عليه الصلاة والسلام كثم زنجرهايو: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ جيكت كنيني كنا ييوتي أمباي أسيك وجانا هكو جميانا نمكيوه. فقال أبو طلحة, أكثم أبو طلحة فباك أنا السوق في كزيه الأنصاري رضي الله عنهما, أكسما: نعم أنا يا رسول الله, نميمي يا رمتمي والله. قال أنا سمع أنس, فنزل أكشوك في كبوري أبو طلحة. قال أكسما: فأنزل في قبرها, فأنزل في قبرها رمتمي يا أبو طلحة, فأنزل في قبرها بس شوك إنجي أناني يا كبوري لك إنجي يا كبورين ينبكي. فقبرها kampokea na akamzika. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba haingii kwenye kaburi ambaye alifanya jimai usiku wa jana. Wa fi riwayatin anhu, na katika moja ya riwaya kutoka kwake, anna Ruqayyah radhiyallahu anha, kwamba Ruqayyah Allah amridhie, lamma matat, alipofariki, qala rasulullah, alisema mtume wa Allah alayhi salatu wassalam: la yadkhulu alqabra, asiingie kaburini rajulun qarafa al-laylata ahla, aliyemjamii usiku wa jana mkewe. Falam yadkhul Uthman ibn Affan, hakuingia Uthman ibn Affan ambaye ni mume wa Ruqayyah radiyallahu anha radiyallahu anhu alqabra, hakuingia kwenye kaburi. أخرجه الرواية الأولى البخاري, رواية قنزة ميتاج بخاري وتخريج, والطحاوي في المشكل, والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له, وعنده الزيادة الثانية في رواية له, وعند الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة. يقارف أنا ثم يجامع كما في النهاية كما لبكوجة كني النهاية النهاية في غريب الحديث والأثر سابت ونظون ابن الأثير ابن الأثير كسوري وبعد وكات ونصوم حديث حديث مقوم وبسمانين ياك مقوم بس أكرجي كني النهاية katikaneno lili ambalo kwamba limekutatiza pekopekua ukiona kwamba hapa mtapata neno hili ingia hapo amekulainishia Ibn al-Athir magumu ya maneno katika hadith kadhalika athari za masahaba au za tabiina kitabu chake kinaitwa an-nihaya fi gharib al-hadith wal-athar kitabu kizuri talib ilm abinacho yujami'a kama fi an-nihaya واستبعد هذا التفسير الصحاوي نتصره أميون إكم بالك بسنة وساوى الإمام الطحاوي بدون أي دليل لكن هكتاج دليل يؤتى الإمام الطحاوي فلا يلتفت إليه وتوس متزان طحاوي كسهيله أنا سمع رحمه الله وأخرج الرواية الثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن أنس والسياق لأحمد وزيادة للحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم وهو كما قال وأقره الذهبي إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية نعم حديث صحيح على شرط مسلم هو مسمى حاكم وهو كما قال نيليه نكمل بسمى حاكم وأقره الذهبي نريد لبمكير ذهبي أكقباله له إلا أن بعض الأئمة اسفقوا كما بعض ما إمام أو موجك كما إمام قد استنكر منه أمبينغ كتوك قاك تسميته البنت ومتجقاك بنت فجينة كما لكوان رقية هيلو لمبينغ ونبعض علماء فقال البخاري في التاريخ الأوسط أمسمى بخاري في التاريخ الأوسط ما أدري ما هذا إن سجوي أنا كسودي أنيني كتكهيلي فإن رقية حكيك رقية ماتت الفريق رقية والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر الحال مصوم يكوك بتد بدر لم يشهدها حق شهودية تفتشاك ويواجه كما نفاق يوكينغ وكبوريا كما بيا أبو طلحة سوكي يا بيبي بوكي مزيكي سوا يعني كنا إشكالها ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد ابن سلمة نا الحافظ ابن حجر العسقلاني كتك فتح الباري أمتي أنقوف وما كوسا أنا أستهوليف كتك هي حديث من حماد ومتوقع ومفكيزة نتو حماد ابن سلمة أمين كتك رسول وكوب وحديث حماد ابن سلمة حماد بن زيد كن عبد الله بن المبارك المروزي وأنها أم كلثوم نقوم بأيولي أليكواني أم كلثوم زوج عثمان منك وعثمان بن عفان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه رجعه كن فتح الباري وهو الذي جثاوي نهيل للأمال عمل فتشة الإمام الطحاوي في المشكل الآثار وقال نأكثم وكانت وفاتها نا كليكوا كفتشاكي في سنة 90 من الهجرة مكة وتسع هجرية سيو مكة وبيلي مثل مكة وبيتر بدري مكة وتسع هجرية قال النووي في المجموع أنا سمع الإمام النووي كتك المجموع شرح المهذب المهذب تبو تنامي أبو إسحاق الشيرازي نعم المهذب كتاب لأجدادنا رحمة الله على الجميع شرازي سوى عرابو متوسط يقولون وقام با يعني يبقى عرابو شرازي نواجيمي كما بيلي وابندي وعافي نواجيمي سبو كلا سوى عرابو نواجيمي أنا سمع رحمه الله تعالى قال النووي في المجموع أنا سمع الإمام النووي فتك المجموع هذا الحديث حديثه من الأحاديث التي يحتج بها من يونغوني مزل حديث أمازه جنجي وحوجا fi kauni rijal, katika kuwa wanaume, humul ladhina yatawallawna dafna, ndiyo wanaosimamia mazishi. Wa in kana almayit imra'atan, hata kama maiti atakuwa ni mwanamke. Wa ma'lumun, na ni jambo lenye kueleweka, anna Aba Talha radhiyallahu anhu, kwamba Abu Talha ajnabiyun an banati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu kando mbele ya mabinti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani kama ni Ummu Kulthum, huyu Abu Talha sio mahram wake, ni mtu kando ajnabi. Walakinahu, lakini yeye Abu Talha huyu, kana min salihil hadirin, alikuwa ni mmoja katika wema wazuri wa waliohudhuria hapo. Walam yakun hunaka rajulun muharramun illa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, na wala hakukuwa na mtu mwingine mahram wa binti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fal'allahu kana lahu udhurun, huenda mtume alikuwa na udhuru, fi nuzuli qabriha, katika kushuka kwenye kaburi la binti yake. Wakadha zawjuha, na vivyo hivyo mumewe Ummu Kulthum ambaye ni Uthman, huenda alikuwa na udhuru. Wa ma'lumun annaha kanat ukhtuha Fatima, na inaeleweka kwamba Ummu Kulthum dada yake alikuwa ni Fatima. Wa ghayruha min maharimiha wa ghayruhunna hunak, wa ghayruha na siyakuwa Fatima min maharimiha katika mahram zake, wa ghayruhunna hunak, na wasiokuwa wao wako walikuwepo, lakini hawakuja kumzika kuingia kaburini wanawake hao. Fadalla ala annahu, likajulisha hili juu ya kwamba, la madkhala linnisai, hakuna uchochoro wala nafasi kwa wanawake wala ruhusa, fi idkhali alqabri, katika kumuingiza maiti kaburini, wa dafni, wala kumzika. Tumeelewana hapo? Wanawake sio watu wa kuingia makaburini wala sio watu wa kuzika. Akikosekana wali wa marehemu huyu katika aulia wake, basi hata mtu baki katika waliokuwa waja wema ambaye hakufanya yale ambayo kwamba yanakatazwa kwa aliyefanya kuingia, ataingizwa. وقال الحافظ في الفتح نعم سمع الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله كتب فتح الباري في الحديث إيثار في الحديث إيثار البعيد البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج في الحديث كتب حديث إيثار البعيد kuna ruhusa ya kumtanguliza wa mbali. Itharul ba'idi, ba'idi al-ahdi an al-malaz, aliyekuwa mbali na kitambo, aliyekuwa mbali na kitambo cha starehe. Abu Talha huenda alijamiana siku tatu nyuma, huyu yuko mbali kistarehe na aliyejamiana usiku wa jana. Fil hadith, katika hadithi itharu al-ba'idi al-ahdi 'an al-malaz, kuna ruhusa ya kumtanguliza wa aliyekuwa mbali kistarehe, muda mwingi umepita tangu amefanya ibada yake ya jumaa. Fi muwarati al-mayyit, katika kumfukia mayit na kumtumbukiza kaburini. Walau kana mra'atan, hata kama mayit huyo atakuwa wa kike. 'Ala al-abi waz-zawj, anatangulizwa huyo kuliko baba yake, kuliko mume wake. Mathalan, mume ana wake wawili, jana alilala kwa mke huyo akafanya jimaa, siku ya pili amefariki mke wake mwingine, kwa hiyo hata ingia kwenye kaburi huyo, atatangulizwa mtu mwingine baki. Kwa nini? Huyu jana tu amefanya ibada ya jimaa, na mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laylata ahlahu, na huyu qarafa fi al-layla, huyu haingii katika kaburi hata kama ni mumewe. Uthman alikuwa na udhur, hakutaja udhur gani, lakini alikuwa na udhur, hakuingia. Na ndio maana alipouliza Mtume صلى الله عليه وسلم alisema mimi hapa ya Rasul Allah, alikuwa ni nani? Abu Talha peke yake radhiallahu ta'ala anhu. Wakila na imesemwa innama atharahu bidhalik liannaha kanat san'atahu, kwamba amempa kipaumbele Abu Talha kwa hilo la kuingia na kumzika au kumpokea, kwa kuwa ndizo kazi zake zilikuwa Abu Talha. Wafihi nadhar, kauli hii ina walakin. Fa inna dhahira siyaq, kwani dhahiri ya siyaki na mlolongo wa kimaneno, annahu ikhtarahu, ni kwamba Mtume alimchagua Abu Talha lidhalik, kwa jambo lile, likaunihi, kwa kuwa yeye Abu Talha lam yaqa minhu fi tilka laylati jima'un, haikupatikana kutoka kwake usiku wa jana, haikupatikana hali ya kujamiana. Ndivyo ilivyokuja kwenye dhahiri ya siyaki ya hadithi. Kwa kusema kwamba katangulizwa Abu Talha kwa kuwa ndo alikuwa ni shughuli zake, hilo lina nadhar, bal huwa ba'id, ba'id. Qultu, nimesema msemaji na al-allama al-muhaddith rahimahullah, wal hadith dhahiru dalala, na hadithi iko wazi kabisa kidalili, ala ma tarjamna lah, kwa yale tuliyoyekea tarjama, tuliwekea mlango, yani unwani ya haya maneno, kwamba dhalika mashurutun bima idha kana lam yata tilka al-layla, kwamba masala ni kuingiliana, aliyemwingilia mkewe usiku wa jana basi asiingie kwenye kaburi. Hadithi iko dhahiri ya tarjama yetu hiyo. Wabihi qala Ibn Hazm, na kwa hilo ndipo pia alivyosema Ibn Hazm rahimahullah, rejea al-Muhalla جلد وتانو مية موجة ربنا أنه مية موجة ربنا تانو فقط أنغابي. ومن الغرائب نميونغوني ما مجيني نميونغوني ما مامبو مجيني مامبو مجيني غريب غرائب أن عامة كتب الفقه وما بتبو فيوت ذا فقه التي كنت وقفت عليها أنبازو ميمين ما بسمامية كفي سوما zile ambazo yuko navyo Sheikh ya fiqhi alivyopitia pitia na kupiperuzi, au rajaatuha bihadhihi almunasaba, au nilivyovirejea kwa mnasaba huu, wa masala ya mazishi, lam tataarrad lihadhihi almasala, hazikuyagusia masala haya aslan. Ndipo tukasema kwamba leo ukilisema hili makaburini watu watakuona, huu kitu gani wanaleta mambo gani hapa. Wao kweli wamesoma milango ya ahkamul janaiz kwenye vitabu vyao, kama ni mashafi'i wamesoma ahkamul janaiz kwenye nini, kwenye bulughul marami au kwenye kadha katika kutubu shafi'ia, sio? Lakini je, haya yapo? Sheikh anasema vitabu ambavyo kama niko nazo vya fiqhi ambavyo nimevirejea kwa mnasaba wa masala haya havikugusia kabisa masala haya, la nafyan wala isbata, hazikugusia si kwa hasi wala kwa chanya, nafyan wa ithbata, hasi au chanya, sio salbi wala ijabi, sio kukanusha wala kukataa. Wa hadha dalilun, na hii ni dalili, min adillatin kathira, miongoni mwa dalili nyingi, ala annahu la ghina lilfaqihi an kutubi sunna. Sheikh anasema melewa hapo, hii ni dalili ya wazi, miongoni mwa dalili kwamba faqihi, mtu anataka yeye atakhasas na masala ya fiqhi, haitofaa kutoshelezeka yeye kiasi kwamba akawa hana haja na vitabu vya hadithi. Mimi nataka specialize kwenye fiqhi, kwa hiyo hata kitabu vya hadithi, hiyo mambo ya hadithi mimi fiqhi, niletee hapa Mughni Ibn Qudama, niwekee hapa Ibn Abi Shayba musannaf, yapokuwa musannaf yana kuna hadithi, niletee hapa labda Al-Majmu' ya Imam Nawawi, niletee hapa labda kadha katika vitabu vya fiqhi vikubwa, Al-Awsat ya Ibn Al-Munzir, katika vitabu ambavyo mwenye kutaka fiqhi lazima awe navyo. Wametaja ulama baadhi ya vitabu, Mughni Ibn Qudama المحلى يا ابن حزم الأندلس، التمهيد يا ابن عبد البر. شكوى فايدة إيزو يا طالبا خذ فائدة، كل ما بعد إن زائدة. أنا سمع، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة. فقيه هنا غنى، هنا غنى يعني هنا إلى حال يكجت شليزة فنمنا فأمبا هاهتجي بتبو يفقه تكويلي فنيني كسبب لو أن يلقوا فقه بكياك يتوشى هاي مسألة وأن يتاجى كن يبتبو فيها، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب كنيومنا ونفذاني ولوات ونتعصبي نما ذهبوا نوات ونتعصب تعصب بغوزي بغوزي وكما ذهب مشافي مشافي حصوني كتاب زيدي كتاب تمشافي نهوي لمحنبلي وهوي محنبلي محنبلي حروسي زيدي كتاب بمحنابلة كوني أصول كوني فروع ميمني مالكي هو كتاب تحنبلي سنها قزناشو سنها قزناشو هو المتعصب كتا متعصب والمذاهب وإلا ووتها ونوازعوني نكتو كموجة ووتها نكتو كموجة ووتها أهل السنة والجماعة واو هوا قوة نماز نجرى هايا يو تعصب كن مذهب سيكو إلي هوا قوة إذو أنه مانا ولي بيانا علم واو فواو مرة نجد نتاجة قام إمام شافعي أبين إمام المذهب سيو منفنزي هو وإمام مالك كويو مالكية أتمكن بياج شافعي شافعي أتمكن بياج مالكية أتمكن بياج أتمكن بياج مالك أتمكن بياج مفواس ومذهب إمام شافعي ويوي نشيخ واقو نيوتي نيوانا فنزي وإمام مالك ابن أنس ونيني إمام شافعي فالي مدينة كوني مسكتي ومتومي صلى الله عليه وسلم أني سوما كو إمام مالك نالفو ليني أني مسومي إمام مالك na Imam Shafi amehifadhi muwatta ya Imam Malik kichwani kwake, ile muwatta ya Imam Malik. Imam Shafi rahimahullah, imam wa madhhabu ya madhhabu sada, amehifadhi kitabu cha muwatta ya Imam Malik. Kwa hiyo Shafi atamkimbiaje Malik? Atakuwa Shafi ya huyu juha hafahamu masuala yalivyo na asili yake. Kadhalik Hanbali hawezi kumkimbia Mshafi kwa sababu Hanbali imamu yake imamu wake ni Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal al-Shaybani ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i katika fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal amehu nasbishiwa madhhabu al-Hanabila ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i, na Shafi mwanafunzi wa Imam Malik. Na Imam Shafi katika hadith anamtegemea Imam Ahmad na Ahmad katika fiqh anamtegemea Imam Shafi'i. Mpaka baada ya wakati Imam Shafi anasema kumwambia Ahmad rahimahullah, nyinyi mnajua zaidi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi yoyote atakayosihi tupeni na sisi tufanyie kazi, iwe ya Shamu iwe ya wapi. Imam Shafi huyo anasema rahimahullah. Yeye basi madhhabu gani? Abu Hanifa. Imam Shafi rahimahullah ambaye ni sheikh wa Imam Ahmad, Imam Shafi rahimahullah ambaye ni mwanafunzi wa Imam Malik, amesomeshwa na wanafunzi wawili wa Imam Abu Hanifa. Kwa ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Imam Abu Hanifa, Imam Shafi. Mwalimu wake ni nani alipokwenda kule Iraqi? Mwalimu wake ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Mwalimu wake ni Abu Yusuf Yaqub. Kwa wanafunzi wawili mashuhuri wa Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn Hasan na Abu Yusuf Yaqub. Hao wamemsomesha Imam al-Shafi'i. Haya yote yako wapi? Rejea kwenye kitabu Siyar A'lam an-Nubala cha Imam Shamsuddin Dhahabi rahimahullah ta'ala. Na mijalladi mingi kama hivi takriban. Talib ilmu abinacho hicho kitabu. Na bei ghali kidogo, lakini acha kula matunda, eka meki pesa kama mweki kitabu. Siyar A'lam an-Nubala. تبكي زوري. ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه كما كتاب بفقه بيوته التي كنت وقفت عليها أما جنمكوا لك باسممية uvitazama au rajatuha au nilivyoifanya kuwa ni marejeo, bihadhihi almunasaba, kwa mnasaba huu, lam tataarrad lihadhihi almas'ala, havija yagusia mas'ala haya aslan, la nafyan wala ithbata, si kwa kukanusha wala kwa kuthibitisha. Wa hadha dalilun min adillatin kathira, na hii ni dalili miongoni mwa dalili nyingi, ala annahu la ghina lilfaqihi, kwamba faqihi hana kujitosheleza, an kutubi sunna, akaachana na vitabu vya sunna vya hadithi, hana fursa hiyo. Anayetaka kuwa faqihi wa kisawasawa lazima arejee katika vitabu vya sunna. Ndio maana wanasema kullu muhaddithin faqihi wa laysa kullu faqihin muhaddith, kila muhaddith ni faqihi, anayo fiqhi, lakini si kila mwenye fiqhi ni muhaddith. Khilafan lima yadhunnuhu almutaassibatu lilmadhahib, kinyume na wanavyodhania wale wenye taassubi za kimadhehebu, anna kutuba alfiqhi tughni an kutubi alhadith, kwamba eti vitabu vya fiqhi vimetosha kiasi kwamba hakuna hitajio ya vitabu vya hadithi. Bal wa an kitabillah, bali wako wanaonelea kwamba hata kitabu cha Allah vitabu vya fiqhi vimetosha, hakuna haja pia kutazama kitabu cha Allah. Wako wanaosema hayo katika mutaasiba, tabaraka wa taala, ametukuka na ametakasika Allah, amma yaqulu dhalimun, kutokamana na yale wanayosema watu madhalimu, uluwan kabira, ametakasika utakasifu wa juu kabisa. Rejea silsilatul ahadithu sahiha, juzuu ya kwanza, sahifa 128, sahifa 129.